وعلل المسألة أيضا بأنه إذا مسح أذنيه بماء رأسه يكون قد استعمل ماء في طهارة واجبة، والماء المستعمل في طهارة واجبة يقولون لا يجوز استعماله مرة أخرى. ولكن هذا قول ضعيف، والصحيح ما عليه جمهور العلماء أنه لا يأخذ ماء جديدا لأذنيه. نعم. أي نعم. لا لا. أي لا. ليست بعلة صحيحة. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قوله إن أمتي، أمته المراد به بذلك هنا أمة الإجابة، لأن الأمة إما أن تكون أمة الدعوة، وأمة الدعوة من حين أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، هذه كلها أمة الدعوة، لأنه صلى الله عليه وسلم ببعثته ختمت النبوة وقامت الحجة على الخلق. وهل أمة الدعوة كلها مخاطبة بهذه الفروع؟ لا. من الذي يخاطب بهذه الفروع؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة. فقوله إن أمتي يعني التي أجابت وآمنت. إن أمتي يأتون يوم القيامة، يأتون يعني بعد البعث. يوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، ويبعث فيه الناس من قبورهم للحساب والجزاء. وسمي يوم القيامة من وجوه ثلاث: أولا لأن الناس يقومون فيه لله رب العالمين، والدليل قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسمي يوم القيامة أيضا الوجه الثاني أنه اليوم الذي يقوم فيه العدل، والدليل قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وسمي يوم القيامة أيضا لأنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد، ومن ذلك قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فسمي يوم القيامة من هذه الثلاثة وجوه. غرا محجلين، غرا هذه حال لفاعل يأتون. غرا جمع أغر، والأغر هو الفرس الذي له بياض في ناصيته ووجهه، فيأتي المسلمون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم غرا، أي يأتون ببياض على وجوههم ونور يتلألأ، جعلنا الله وإياكم منهم. محجلين أيضا حال ثاني، محجلين الخيل المحجلة هي التي لها بياض في قوائمها، نعم، وأرجلها، فهذا البياض يظهر على أي شيء إذن؟ على الأطراف، على مواضع الوضوء، على مواضع الوضوء، من أثر الوضوء، من أثر الوضوء، من هنا للتعليل، من للتعليل، لأن من قد تأتي للتعليل أيضا، كما أنها تأتي للتبعيض، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، نعم، تقول مات من الحسرة، نعم، من أثر الوضوء. ويصح الوضوء، أنا عندي الوضوء، يصح هذا وهذا، من أثر الوضوء، ويكون تكون العلة هي الشيء أو الفعل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغرة والتحجيل في أي شيء تكون؟ تكون في الوجه والقوائم، نعم، اليدين والرجلين، ولا يمكن أن تزيد، ولا يمكن أن تزيد، لأن الوجه له حد، واليدان لهما حد، والرجلان لهما حد، فلا يمكن الزيادة، إذ أن الله سبحانه حد في الوضوء شيئا في الأعضاء، قال فاغسلوا وجوهكم، والوجه له حد، نعم، ما قال اغمسوا رؤوسكم في الماء، قال اغسلوا وجوهكم، وفي اليدين قال إلى المرافق، وفي الرجلين قال إلى الكعبين، فتكون هذه الزيادة مدرجة مدرجة، والمدرج أو المدرجات هو الذي يدرجه الراوي في الحديث تفسيرا له. قال الناظم: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصل. والإدراج قد يكون في أول الحديث، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره، كذا استذكر شوية، قد يكون في أوله مثله، أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. طيب هذا إيش؟ إدراج في أول الحديث في قول أسبغ الوضوء، في الوسط كقول حديث الزهري، الزهري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الحنث التعب الليالي الطوال، يعني في غار حراء. الإدراج في آخر الحديث مثل هذا، ويدرج الراوي ذلك تفسيرا، شو تفسير؟ يقول: فمن استطاع منكم، لأنه ما نستطيع أن نطيل الغرة والتحجيل، هذا هو الذي رد يعني من أجله أهل العلم هذه الزيادة كابن القيم: من استطاع منكم أن يطيل غرته. ما يمكن أن تطال الغرة، ليش؟ لأنها في محل الوجه، والوجه له حد، ولأن التحجيل في محل الفرض، ومحل الفرض له أيضا حد. يستفاد من هذا الحديث في النونية، نعم والله نسيت، لا عرفاني، لكن هذه ما فيها دليل في الموضوع، هذه عام، هذه في الإدراج، ولكن عنده أبيات خاصة بهذا الموضوع، أيه عنده أبيات. طيب يستفاد من هذا الحديث فضيلة هذه الأمة، إذ أن هذه الأمة تأتي على هذه الصفة يوم القيامة، ولذلك كان القول الصواب أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقوله: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، ولو كانت بقية الأمم تأتي كذلك لذكر ذلك، ولم يكن لها مزية على غيرها. والذي يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تأتون غرا محجلين، أو تأتون لكم سيما ليست للأمم الأخرى، لكم سيما. مش معنى سيما؟ يعني علامة. يقول شيخ الإسلام: أما ما ذكره ابن ماجه فإنه ضعيف، لأنه لم ينقل حتى عن أهل الكتاب أن الأنبياء توضؤوا هذا الوضوء. طيب، ويستفاد من هذا الحديث إثبات البعث، يؤخذ من قوله يأتون يوم القيامة، وهذا ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. ويستفاد منه فضيلة الوضوء، وجه ذلك أنه يسبب للعبد هذا النور وهذا التلألؤ في أعضائه. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يزاد عن محل الفرض وهو الصحيح. أولا نذكر خلاف أهل العلم في هذا المسألة. يرى بعض أهل العلم أنه تستحب الزيادة، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه تستحب الزيادة على محل الفرض لإطالة الغرة والتحجيل. ويرى الإمام مالك رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله والسعدي وابن باز وغيرهم، أنه لا تسرع الزيادة، لا تسرع الزيادة على محل الفرض، لأن الزيادة تعبد والعبادة لا تثبت إلا بدليل، ولأن الله تعالى حد للأعضاء حدودا. نعم، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه له حد، فبغسله تثبت الغرة يوم القيامة، وأيديكم من المرافق، أيديكم إلى المرافق. إذن إلى هنا إيش تفيد؟ تفيد الغاية. إذن اليد لها حد، ما قال اغسلوا أيديكم إلى كذا وكذا أو إلى أكتافكم، لا، وكذلك في الرجلين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فحد الله تعالى في محل الفرض حدودا ينبغي مراعاتها. لكن قد يرد علينا قول أبي هريرة رضي الله عنه حينما توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا يكون الحكم المرفوع. فالجواب على ذلك سؤال، نقول هل غسله لليد حتى أشرع في العضد من باب الزيادة أم من باب ما لا يتأتى الفرض إلا به؟ مفهوم السؤال؟ هل الآن لما زاد حتى أسرع في العضد، نعم، هل نقول هذا من باب الزيادة والإطالة أم من باب ما لا يتأتى الفرض إلا به؟ الثاني، لا من باب الزيادة، لأنه لا يمكن غسل المرفق إلا إذا شرع في العضد، ولا يمكن غسل الكعب إلا إذا شرع في الساق، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهمت؟ لا يمكن غسل المرفق إلا إذا شرع في العضد، لأنه لو توقف قبل أن يصل المرفق هل غسل المرفق؟ لا. فإذا غسله لابد أن يصل الماء إلى ما فوق، إذن هذا من باب ما لا يتأتى الفرض إلا به. وكذلك الكعب، لا يمكن غسل الكعبين إلا إذا زاد شيئا ما حتى يتأكد من وصول الماء إلى محل الفرض كاملا، وهذا هو الصحيح، وهذا وش؟ هذا هو الصحيح. فالقول الثاني في المسألة هو الصواب، ويستفاد من هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نأخذ أن المسلمين لما امتثلوا لأمر الله واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئهم كان جزاؤهم أن ظهر هذا النور والتلألؤ على وجوههم وأطرافهم. وكثيرا ما نقرأ في كتاب الله جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاق. أخذنا فضيلة الوضوء، ها؟ ويستفاد من هذا الحديث أن الذي لا يتوضأ من هذه الأمة فليس له ذلك، كترك الصلاة. لأن ترك الصلاة لا أعرف الوضوء، لا يتوضأ، وهل يكون من الأمة؟ فيه خلاف من أهل العلم، من يرى أنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كافر مرتد. ومنهم من يرى أنه مسلم، لكن هل له هذا الأجر والثواب؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يتوضأ، لا يعرف الطهارة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يعتني بهذا الوضوء وأن يستشعر هذا الثواب ويتذكره، لأنه إذا تذكر وقام يتعبد لله به سوف يأتي بالوضوء على صفة حسنة، على صفة حسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فينشط لذلك، لأن هذا يزيده نشاطا في العبادة. يكفي. نعم. نعم، هذا من مدرجاته. لا نقول هذا من كلامه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يمكن، لا يمكن إطالة الغرة، لا يمكن، لأن لها حد. نعم. الأكثر من الوضوء، نعم، كلما أكثر الإنسان فهو حسن. نعم. شو؟ تريد التجديد؟ التجديد قيل أنه كان واجبا في أول الأمر ثم اكتفي بوضوء واحد على ما ذكر الشنقيطي رحمه الله وبعض أهل العلم، فهمت؟ وليس هذا من باب الرخص، هذا من باب إيش؟ النسخ. يعني كيف الإسراف؟ ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، وأنه أجدد الوضوء لكل صلاة، فصح هذا وهذا، لكن الأفضل الأكمل التجديد لا شك، لأنه كلما توضأ الإنسان كلما خرجت آثار ذنوبه وخطاياه مع آخر قطرة من الماء. نعم. لا، ما يمكن، رجال مسلم أقوى من رجال البيهقي، معروفة. لا، صحيح ثقات، ولكن الثقة عنده من هو أوثق منه، ورجال البخاري ومسلم لا ينازعون، فأصح الرواة وأعدل الرواة وأضبطهم هم رجال الشيخين. كيف؟ قليل، نادر، هذا ما يمكن. راوي من الرواه قد يكون في ممن أخذ عنه البيهقي، لكن كلهم لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: في كتاب الطهارة في باب الوضوء، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. التيمم أنت نصبت وهي بالضم، يعجبه التيمم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي عندكم بالفتح طهوره أم طهوره؟ طهوره. لا الأصح بالضم. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتى الحافظ ابن حجر رحمه الله بروايتين قبل حديث أبي هريرة، في حديث عبد الله بن زيد الذي عند البيهقي والذي أخرجه مسلم. ما الذي جاء عند البيهقي وما الذي جاء عند مسلم؟ نعم. رواية البيهقي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدين يمسح أذنيه. نعم. وهذه الرواية شاذة، عقبها الحافظ ابن حجر بذكر الرواية المحفوظة وهي رواية مسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء الآخر. نعم. طيب ما هو الحديث الشاذ أنت؟ أي. والذي يرويه ثقة مخالف ما هو أوثق منه في الصدق والعدل والعدل. الثلاث مع بعض أو واحدة منهم؟ واحدة من هؤلاء، من هذه الثلاث. صحيح. الأحاديث يحكم عليها العلماء بأحكام، تارة يحكمون بالشذوذ على الحديث، فما الذي يقابل الشاذ أنت؟ المحفوظ. كمان عندنا قسمان آخران متقابلان، خالد، المعروف والمنكر. ما هو المنكر؟ هل يمكن تعديله؟ لا تدري. هات. أبدا. صحيح. استدل لهذا الشيء. قال البيقوني رحمه الله: المنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. طيب إذن هل يشرع أخذ ماء جديد لمسح الأذنين بعد مسح الرأس؟ لا يشرع. إذن هذا يدل على أن إيش؟ الأذنين من الرأس أيضا لا يؤخذ مطلقا. حسن. نعم. لا، ذهبت إلى الحديث الذي بعد. أخذ ماء جديد لأذنيه، وإلا فبالماء الذي مسح به. نعم. طيب إذا غسل يديه إلى المرفقين هل يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه أم يمسح رأسه بفضل ماء يديه؟ أخذنا هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه بماء غير صبغة يديه. قال بفضل يديه، فدل ذلك على أنه يأخذ ماء جديدا لأي شيء، للرأس كاملا. نعم. الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المحفوظة المعروفة، هل ذكروا أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه؟ لم يذكروا ذلك إلا هذا الحديث الذي عند البيهقي، وهو حديث شاذ. هل الحديث الشاذ حديث ضعيف الإسناد؟ ضعيف الإسناد خطأ، وش يعني ها؟ لكنه له صحيح، هو صحيح من حيث صحة ايش او من حيث اتصال السند، بل من حيث توفر شروط الصحة في اتصال السند وضبط الرواة وعدالتهم. نعم، لا شذ، لا يعني بعض شروط الصحة قد توفرت فيه، إلا أنه شاذ، لأنه خالف ما هو أوثق منه. طيب، ما استفدنا فوائد؟ نعم. هذه الرواية الثانية لمسلم، هل هي تقابل الرواية الأولى؟ أي نعم. نعم، لأن بينت أنه ما أخذ ماء جديدا لأذنيه. نعم ذكر، لا لا. هذه أسكنت على الطلب هذا. نعم. أيوة لك. ها؟ نعم، ولكن الحافظ ابن حجر يقصد أن الرأس داخل فيه الأذنين. لا هذا هو اللفظ. المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لا من هذا الحديث نريد. هذا الحديث هو يتكلم عن الانتفاع بين اليدين، غسل اليدين المرفق في الراس، قال في غسل الراس لم ياخذ اخذ لراسي ولم ياخذ لاذني، هذا هو المفهوم. اخذ ماء جديدا لراسه غير فضل باقي يديه ولم ياخذ لاذني، هذا هو وجه التعارض. فالتعارض هنا خفي، فعندنا تعارض جلي وعندنا تعارض خفي. نعم، ما يمكن، لا لا ما يمكن، لأن ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعله. وحديث البيهقي محكوم عليه بالشذوذ لأنه مخالف لجميع الروايات، ما هو إلا رواية مسلم، هذا في روايات كثيرة غير هذا، كل الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك. نعم، الأذنان من الرأس، بالعكس الدليل عليك ليس لك. اي نعم، هذا ايضا يعني لا، هذه اللفظة التي اتى بها الحافظ رحمه الله ما يقصد الا هي، فليست على سبيل الحصر. طيب، حديث ابي هريرة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ان امتي، ما المراد بامتي احمد؟ يعني هل يفهم من هذا أن فيه أمة أخرى؟ التي آمنت بها حاتم؟ اللهم صل. هذه أمة إيش؟ تشمل المؤمن والكافر. طيب، الذين لهم الفضل ويخاطبون بالفروع الشرعية من هم؟ ها؟ طيب، قوله يأتون يوم القيامة، يوم القيامة لماذا سمي بهذا الاسم؟ نعم، وجه الأول قلنا أنه يعني أن الناس يقومون فيه لرب العالمين، وتلي قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسمي بيوم القيامة من وجه ثاني، وأنه يكون اليوم الذي يكون فيه العدل، يعني العدل بين الناس، يقوم فيه العدل. دليل قوله تعالى ونضع موازين القسط يوم القيامة، ليوم القيامة. وفي من وجه الثالث أيضا أنه يقوم فيه الأشياء ويوم يقوم الأشهد. طيب غرا ما المراد بغر؟ خالد جمع غر لا يصير خالد. الفرس الذي له بياض في ناصيته ووجهه. محجلين ما المراد بمحجلين؟ ايش اعراب غرا؟ من اي فاعل؟ من فاعل، فاعل ياتون، من فاعل ياتون. محجلين كذلك، ما معنى محجلين؟ لا لا لا، سألتك عن المحجلين، ما هو المحجل؟ هل التحجير والغرة شيء واحد؟ لا، الغرة أين تكون؟ في الوجه، والتحجير في اليدين والرجلين. نعم. طيب محجلين ما معنى محجلين؟ نعم، لو ما كان محرم لدعوت على هذا الهاتف. نعم. طيب قوله من أثر الوضوء، من هذه؟ التعليل، للتعليل نقول السببية أيضا، السببية والتعليل. طيب من أثر الوضوء، هل الوضوء يا وليد حضرت أمس؟ حضرت من أثر الوضوء أو الوضوء؟ يصح، صح الوجهان. طيب قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ما المراد؟ وهل هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم ماذا؟ يوسف لأن قال فيه فما استطاع منكم أن يطيل غرته، فقلت بأن إطالة الغرة هي الوجه، لا الغرة في الوجه فقط. طيب وإذا كان من كلام أبي هريرة شو يسمى هذا في علم المصطلح؟ توفيق موقوف. جزاك الله خير. والموقوف نعم قد لا يصح الحديث ويكون موقوف على الصحابي، لكن إذا كان كلامه كلام الصحابي داخلا في الحديث لا يسمى موقوفا هذا، ولا مرفوع ولا مقطوع ولا منقطع. خالد المدرج صح؟ قال الناظم والمدرجات اتصلت. طيب الإدراج جائز أم غير جائز؟ تبر مثل هذا، هل الإدراج إذا الإدراج من كلام الراوي يدخله في الحديث، هل هذا جائز أو غير جائز؟ نعم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام غيره، إلا أن يبين الراوي مثلا إذا كان كلامه ظاهرا متميزا. لكن ما بين أبو هريرة. طيب ما السبب الذي يحمل بعض يعني الرجال على الإدراج؟ حسن للتفسير. طيب هل الإدراج يكون في آخر الحديث مطلقا أم أنه له مواضع أخرى؟ كمال مثال الأول. أصبغ رحمه الله من علماء المالكية. أسبغ الوضوء ويل، إيش هذا؟ في وسط الحديث. حديث الزهري عن عائشة المقبل عن القدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعبد الليل ذات الليل، يعني التعبد هنا في الصلاة التحنث التعبد في الأخير كهذا الحديث. تمام. طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث، نعم. قول الصواب. هل في مسألة فيها خلاف؟ أذكر. نعم. سيما ليست لغيركم. صحيح، هذا في مسلم. طيب، ذكر، هل ذكر أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه توضوا وضوء المسلمين؟ ما صح هذا؟ نعم، ولم يذكر أصلا، لم يذكر. إذن هي من خصائص هذه الأمة. نعم، إثبات البعث وهو ركن من أركان الإيمان. حاتم ما رجع. وائل، استفدنا فوائد من هذا الحديث؟ ما حضرت. عاطف، هذا الوضوء يسبب للعبد النور، هذا النور يوم القيامة. إذن فضيلة الوضوء. نعم، لا يزاد على محل الفرض منها. ومن قسم العلماء إلى فريقين، فالأحناف والشافعية وفي رواية عن أحمد، أي في هذا يستحب الزيادة إطالة العوض أو التحجيل، قالوا يستحب ذلك. والقول الثاني هو لإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام وابن القيم ومن بعدهم محمد بن إبراهيم آل الشيخ والسعدي وابن باز رحمه الله، فقالوا لا يزاد على محل الفرض، لأن الشرع حد ما وضع الفرض يعني بحدود، ففي قوله تعالى فاصلوا وجوهكم ووجه معروف حد يعني فلا يزاد عليه. نعم، قال تعالى وسدوا أيديكم إلى المرافق، فحد اليدين إلى المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين، فكذلك الرجلان محدودتان فلا يزاد عليه. محدودات. طيب، لا يزاد على محل الفرض. تمام، هو الصحيح. وهو الصحيح. أيضا يمكن أن تزيد أسباب أخرى، تقول الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنهم زادوا. ذكر عن أبي هريرة أو روي عنه رضي الله عنه أنه توضأ حتى لما غسل يديه أشرع في العضد، ولما غسل رجليه أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما هو جوابه؟ نعم، جواب للنسخ. تقول هل هذا من باب الزيادة أم من باب لا يتأتى إلا بفرض ولا به؟ كيف لا يتأتى الفرض إلا به؟ يعني إذا إذا غسل الإنسان يجاوز ليتأكد من إيصال الماء إلى كم الأعضاء، هذا هو كم الأعضاء الفرض، لأن المرفق المرفق من الفرض أم هو طيب، والكعب ولا يمكن غسل هذين إلا إذا أشرع فيما فوق هذين كذا. نعم، إذا لا تعارض. لا تعارض. ذكروا أن أبا هريرة وعبد الله بن عمر كان في الوضوء يغسلان اليدين إلى الكتف، وصحح ذلك الحافظ بن حجر. فما هو الجواب؟ مع العلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب من وجهين. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء مرة لا يريد بذلك التعبد، فقد يقع بصر أحد الصحابة على ما يفعل اتفاقا فيظن أنه يفعله للتعبد. مثاله، قد يكون أن ابن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام أوصل الماء إلى كتفه لغاية، إما عليه غبار أو عرق أو دم أو ما أشبه ذلك، فظن ابن عمر ماذا؟ أن ذلك إيش؟ سنة. هذا وجه. ثانيا، ينبغي عليك إذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك فلا تعارضه بمعارض أيا كان هذا المعارض، وهذا من التأدب مع السنة. ثالثا، ما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فلقد ذكر نحوا من 20 موضعا خالف فيها الراوي قوله فعله. فهمت لك؟ ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين نحو من 20 موضعا يخالف الراوي ما روى، يروي شيء ويخالف ما روى. وضرب لذلك مثلا كفعل ابن عمر، فإنه ممن روى وجوب إعفاء اللحية، وثبت عنه أنه كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته ثم أخذ ما بقي، مع أنه هو الذي روى وجوب الإعفاء. إذن ما العمل؟ عجيب يا جماعة، ما الذي يقدم؟ فعله صلى الله عليه وسلم وحديثه. واضح؟ طيب، ما أدري ليش فتحنا هذا الباب، أنت ذكرتني بمسألة. ها؟ هذا صح؟ صح هذا؟ طيب. تمام، هذا في إتمام الوضوء والإتيان بها على الصفة الشرعية. لا لا لا يزيد، لأن الله جعل لهذه الأعضاء حدا. نعم، الزيادة على المرفق مشروعة لأنه لا يتأتى الفرض إلا به، لكن أن يبالغ الإنسان هذا يصير تنطع، هذا يصير تنطع. ولا لم يكن لتحديد مواضع الفرض معنى، ولا قال الله تعالى اغسلوا أنفسكم، أو مثلا انغمسوا في الماء وانتهى الأمر. الغسل هل ذكر فيه حد؟ لم يذكر فيه حد، بل لابد فيه من تعميم الماء كافة الجسد، لكن الوضوء لابد من حد، وهذا التحديد له حكمة لا شك. ننكر عليه، ننكر عليه لا شك، هذا ليس فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي حجة ما لم يعارض نصا، ننكر عليه، هذا تنطع. نعم، ولا يتهم الصحابي بالتنطع، وقال هذا اجتهاد منه فقط، واجتهاده قد يصيب وقد يخطئ، وهذا كثير، وقد مر علينا بعضه في ما أدري ما في كثير من الدروس، يجتهد الصحابي ويكون مخالف للنص ولا يؤخذ بقوله. نعم، لا يفعله ولا نص مرة تنطع. لا، إذا فعله يعني لسبب، مثلا يكون عنده قروح مثلا أو غبار أو عرق أو شحم أو ما أشبه ذلك، لا بأس. كيف؟ لا لا يصيب السنة، ليس السنة. استفدنا فوائد. نعم، يزيد في نشاطه وتعبده. نعم، مثل ترك الصلاة. نعم، ولكن إذا قال إن أمتي، وترك الصلاة من أمتي، ها؟ نعم نعم، إذا انتفى السبب انتفى المسبب. نعم، وجه ذلك عاطف. جزاء المسلمين من أثر الوضوء هذا النور يوم القيامة. نعم، استفدنا ما أخذنا استحباب يعني الوضوء دائما في آخر الدرس. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. كان يعجبه التيمن، يعجبه يعني يسر به، لأن الإعجاب هو الاستحسان والسرور بالشيء. وهل يعجبه إعجابا طبعيا أم شرعيا؟ لأن الإعجاب إما أن يكون طبعيا من طبع الإنسان، وإما أن يكون شرعيا. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجبه الحلوى والعسل، هل هذا إعجاب طبعي أم شرعي؟ طبعي. بعض الناس لا يحب العسل ولا يحب الحلوى، هل نقول أنت مخالف للسنة؟ لا. طيب إعجابه بالتيمن هنا إعجاب شرعي، والدليل على ذلك أنه أمر به. ولذلك علينا أن نستذكر أدلة الاستحباب يا نجيب، أدلة الاستحباب، فإن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، بل إذا فعله وأمر به وخل الأمر من قرينة دالة على الوجوب دل أنه مستحب، أو فعله ورتب عليه ثواب كذا، أو رغب فيه، على ما ذكرنا. الآن نحتاج إلى دليل أن الإعجاب هنا إعجاب شرعي، يعني قد يقول هذا مثل الحلوى والعسل. فالجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ألا تيمن، أمر بالتيمن. نعم. طيب يقول: يعجبه التيمن. التيمن المراد به تقديم اليمين، سواء كان في الأعضاء أو في الجهات، هذا هو التيمن، يعني البداءة بش باليمين. في تنعله، يعني في لبسه لنعله، والنعل معروف هو لباس الرجل، وليس خاصا بالنعل المعروف، قد يشمل هذا الحذاء أو إيش الخف أو كل ما تلبسه الرجل. وترجله، الترجل هو تسريح الشعر، الترجل هو تسريح الشعر، فكان يبدأ بماذا؟ بيمينه. انتبه. وطهوره يعني في تطهره، في تطهره أم في طهوره؟ هل يصح في طهوره؟ لا، ما يمكن، هذا في الفعل، في طهوره، مثل إزالة النجاسة أو الوضوء أو الغسل، أو الغسل. إيه نعم، إزالة النجاسة، لا يقدم الجهة اليمنى، يقدم الجهة اليمنى. وفي شأنه كله، يعني في كل أموره الدينية والدنيوية، كان يحب إيش؟ التيمن. ولكن هذا الحديث ليس على إطلاقه، حتما ليس على إطلاقه، نعم ليس على عمومه، أقول ليس على عمومه، أقول ليس على عمومه أفصح، لأن كله من أدوات العموم. فإذا قلت كيف تقول ليس على عمومه وعائشة تقول في شأنه كله، كيف تخالف ظاهر النص وتخرج عن هذا العموم؟ فالجواب على ذلك أن العام معمول به، ما لم يأتي خاص يخصصه فإننا نحمل العام على الخاص، وهذه من قواعد الأصول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قدم اليسر بالقول والفعل، أما بالقول فلقد نهى عن الاستنجاء باليمين، نهى عن الاستنجاء باليمين. وأما بالفعل فلقد ثبت عنه أنه كان إذا دخل الخلاء دخل برجله اليسرى، هل قدم اليسرى من اليمنى هنا؟ اليسرى. وإذا خرج من المسجد قدم اليسرى. هذه اليسرى من اليمنى هناك الذي قدم اليسرى كما قال ابن دقيق العيد. إذن هذا العام ليس على عمومه بل هو مخصص بما دل الدليل على تخصيصه وبما دل الدليل على تقديم اليسرى على اليمنى. والسؤال هنا لماذا أتى الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب في باب الوضوء، مع أن المتبادر أو من المفترض أن يؤتى بهذا الحديث في كتاب لا كتاب اللباس، ما أخذت كتاب اللباس في كتاب اللباس. فالجواب على ذلك من أجل أن يبين الحافظ ابن حجر أن التيمم أولى في الوضوء والتطهر، لأن الباب باب لأن الباب باب الوضوء. يستفاد من هذا الحديث شدة أو قوة ملاحظة عائشة رضي الله عنها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كونها تذكر أنه كان يحب التيمم في هذه الأمور ثم ذكرت لفظ العموم دل ذلك على أنها كانت ترقبه وتلاحظ أفعاله. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في أي شيء؟ في كل شيء إلا ما يستثنى. نعم، وهل هذا الإعجاب طبيعي أم شرعي؟ ها؟ شرعي. وقد عرفتم الفرق. ويستفاد من هذا الحديث استحباب، لأن المسألة على سبيل الاستحباب ليست على سبيل الوجوب في هذه الأمور، استحباب تقديم اليمنى في لبس النعل. فإذا أردت أن تلبس النعل فقدم اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تناوله. إلا للحاجة، إلا للحاجة، إذا ما استطاع، إذا لم يستطع مثلا تقديم اليمنى في التناعل فإنه يقدم اليسرى. مثل لو لم يكن في رجله اليمنى نعل ولا يلبس إلا في رجله اليسرى، بأن تكون رجله منتفخة أو مقطوعة أو فيها جروح ما يستطيع أن يتناعل ينتعل، نعم، فيلبس اليسرى فلا بأس. طيب، وهل إذا لبس باليسرى وقدمها على اليمنى في التناعل وقع في المكروه؟ لماذا؟ لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في الكراهة، فالمسألة على سبيل الاستحباب. ويستفاد من هذا الحديث جواز التناعل، ويصح التناعل والانتعال، جواز التناعل، لكن هل هو مستحب مطلقا أم أن في ذلك تفصيلا؟ الثاني، نقول التناعل قد يكون واجبا وقد يكون نعم غير واجب. قد يكون واجبا مثل لو خشي الإنسان على نفسه من الأرض التي يمشي فيها بأن يكون فيها شوك أو زجاج أو حجارة حادة تهلك أقدامه ورجليه، فهنا نقول يجب عليك أن تلبس لعموم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. لا أقول أنا لا والله سأمشي وهذه أرض خلقها الله تعالى، وأنا إذا لبست النعل رفضت قدر الله. قد يأتي متنطع يخرج علينا بهذه الفكرة، وبعض الأنبياء مشى حافيا وإحنا نحب الترفه، يمكن يأتي متصوف بهذا الفكر. إيش نقول هنا؟ يجب عليك وجوبا أن تلبس النعل، صحيح؟ طيب، ومن ذلك أيضا إذا كانت الأرض باردة جدا مثلا تكون مغطاة بالثلج كما في هذا البلد، إذا كان هل نقول أخرج الآن غير منتعل وامشي على الثلج؟ من أجل أن ولك أجر إن شاء الله. أجيبه ها؟ عليه الوزرة من الأجر الوزر، لأنه إيش عرض نفسه الهلاك. لكن إذا كانت الأرض رطبة ولا شيء فيها فإنه يستحب الاحتفاء أحيانا، يستحب الاحتفاء. وعرفت الاحتفاء ما هو؟ أن يمشي الإنسان حافيا، لما ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه وأمر بالاحتفاء أحيانا. نهى عن كثرة الإرفاه يعني الترفه. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إياكم والتنعم أو كثرة التنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمنعم. طيب، فيستحب من حين لآخر أن يمشي الإنسان حافيا إذا أطاق ذلك، إذا أطاق ذلك. وإذا لم يعد عليه أيضا الأمر بماذا؟ لا، هل نقيد ذلك بما لو لم يعد الأمر عليه بالشهرة؟ فهمتم مقصدنا؟ يعني مثلا نحن حتى في بلادنا العربية التي ولدنا فيها وكبرنا فيها ما في من يمشي حافي حتى الفقراء. فهل نقول اخرج من المسجد او الى المسجد امشي حافيا لإصابة هذا المستحب؟ ولو فعلت لأشير عليك بالبناء، وربما لو رآك الناس قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، فلان رفع عنه القلم. اخرج انت في بلدك اذا عدت. صح؟ طيب اذا وجد نعم وجد او وجد الانسان نفسه في اناس يستوي الحال عندهم في المشي حفاة او منتعلين، فانه يحتفي في بعض الاحيان لكن ليس دائما. نعم، لان هذا على سبيل الاستحباب. نعم، اصبر، ما وصلنا لهذا، سياتي هذا. لا لا يفعل، يخرج اذا كان بعيد عن الناس يفعل ذلك. لا لا يفعل ذلك امام الناس. لا نعم، رحم الله من ان دفع عن نفسه الغيبه. الناس سيغتابونك ويقعون فيك، ربما اساءوا بك الظن واتخذوك درويشا. قالوا هذا درويش. لا، الانسان لا يشهر نفسه في مجتمع اسلامي، يبقى كالناس، يفعل كالناس يعني ما لم يخالف الشريعه. نعم. ها؟ يغتاب ويتنقص منه، لان المساله ليست واجبا، يكون واجب ما يهمنا. المسألة مستحبة وليس على سبيل الإطلاق أيضا، مستحبة مرة يعني مرة أحيانا كما قال عليه الصلاة والسلام أحيانا. طيب، لكن قد يكون الاحتفاء مستحبا أكثر من غيره، مثل لو دخل المقبرة، فإنه في حديث السبتيتين حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع بشير بن الخصاصية رأى رجلا عليه سبتيتان في المقبرة، فناداه وقال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. فخلعهما. قيل ان ذلك انه كان فيهما قذرا، ولكن هذا بعيد، بل العلة الصحيحة لهذا ان خلع الحذاء والنعل في الدخول الى المقبرة من اجل ان يوطن الانسان نفسه انه سيؤول الى هذه المقبرة وإلى مكان فيها، فتغبر رجلاه نعم بتربتها، فيذكر نعم أنه لا بد أن يصير إلى ما صار إليه إخوانه. ولذلك ذكر الإمام أبو داود رحمه الله في مسائله أن الإمام أحمد رحمه الله كان إذا اقترب من المقبرة خلع نعليه، ولكن هذا كما قال العلماء مقيد بما لو لم يكن في أرض المقبرة أذى مثل الشوك كما هو معروف في المقابر اليوم. إذا كان فيها شوك خاصة في أيام الصيف يوم أن تجف يجف العشب والأشواك، لأن عندنا نحن في المقابر يخرج فيها عشب طويل جدا ويطول العشب فيها، حتى بعض الأحيان تقول حديقة ما هي مقبرة، لأن المسألة تختلف من بلاد إلى بلاد. بعض البلاد مثل بلاد الحجاز لا يخرج فيها عشب لقلة الماء وشدة الحر، أما عندنا ففي فصل الشتاء والربيع خاصة تقول كأنها حديقة تخرج بفعل الله سبحانه وتعالى. طيب، وهل هذه الأعشاب إذا قال قالوا هذه استطرادا تسبح للأموات؟ هذه عقيدة عند بعض العامة. لا لا، هذه تخرج التي تخرج بفعل الله، لا ليس يوجد دليل. بعض الناس من ذهب، وإن كنا قد خرجنا عن الموضوع قليلا، إلى الاستدلال بشق الجريدة الرطبة وغرزها في القبرين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام سنة، وأن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام يخفف عنهما ما زالت أو ما دامت رطبتين، ولكن لا دليل على ذلك، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال بشفاعتي لهما، بشفاعتي لهما. فهذه كانت كرامة من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أن يخفف عنهما العذاب بغرز الجريدتين، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك بعده، وهم من أحرص الناس على الاتباع وعلى نفع الأمة. ولذلك كان وضع الورود أو غرس شيء على القبر بدعة من البدع. طيب، نعم، لا لا لا يضع شيئا أخضر، يضع حجر أسود أو أملس أو شيء يعلم به لبس، نعم، ولا يكتب الاسم. الإنسان لما يصلي بالنعل ولا له الأفضل فيه؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستحباب أن نصلي مرة في نعالنا مخالفة لليهود، نعم. ويستفاد من هذا الحديث استحباب تقديم الجهة اليمنى في الترجل، والترجل يكون أين؟ في الشعر، وقال بعضهم في اللحية أيضا. عندك فيها يمنى تقدمها في الترجل، وهذا على سبيل إيش؟ الاستحباب. طيب، والاعتناء كذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر، كان له شعر، وكان شعره يطول تارة إلى كتفيه وتارة إلى فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه. والذين وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك، وقد صح ذلك. قال أهل العلم: واتخاذ الشعر في عصره من علامات الرجولة والنشاط، كان في عصره ذلك. فهل اتخاذ الشعر سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فتكون سنة تعبدية أم سنة عادية؟ في هذا خلاف بين العلماء. قال أحمد رحمه الله: واتخاذ الشعر سنة، ولو قدرنا عليه لاتخذناه لولا المشقة والمؤونة. مالك؟ أي قال سنة، المشقة في تسريحه والاعتناء به، والمؤونة في اشتراء الدهن أي. والإمام أحمد كان مشغول بالعلم، تذهب إياك أن تطيل شعرك، وما رأيتنا العلماء يطيلون شعورهم، لأن أغلب أهل العلم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على سبيل العادة. ثم إنه فعله في قوم يطيلون الشعور، وراجع عندهم أن إطالة الشعر من علامات الرجولة والنشاط. ولكن الناظر الآن لهذا العصر ولمحيطنا اليوم، إطالة الشعر بالنسبة للرجل عندنا شو، تخنث أم ترجل تخنص. إذن هل يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، لأنه لو أطال، ثم أن إطالة الشعر في بعض البلاد كعندنا مثلا في بلدتي من علامات الفسق، وربما لو أطال شعره لا أسيء به الظن فقال إنه ممن يعمل عمل قوم لوط. صحيح أم لا؟ إذن لا يطيل شعر، وليس ذلك سنة مستحبة. فهمتم؟ طيب هو طيب لسنا أعلم من أحمد، ولكن أحمد رجل، لسنا أعلم من الإمام أحمد، وأحمد رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه، ليس بنبي، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه، والمسألة ليست بالإجماع، بل أغلب العلماء على أنها غير سنة. أنا أنكر، أنا شخصيا أنكر عليه، أنا أنكر عليه. قل لو تريد السنة اتبع السنة التعبدية التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، تريد أن تقتدي به، اقتدي به في الأخلاق، في قيام الليل، في كثرة الصوم، نعم، في الحرص على الخير، في حسن الخلق، هذه السنة التي ينبغي أن تتحلى بها. أم تطيل شعرك؟ إن كثير من هؤلاء يطيلون شعورهم بين بين، حتى إذا انغمس في الكفار يقال أنهم مديرين، يعني بين هذا وهذا، فلا يفعلونها على سبيل شدة الاتباع أبدا. نعم. هذا كتف عندك، لا ما ينبغي، لا يزيد. قد تكون محرمة لا شك، حتى الكفار لا يطيلون، فإذا أطال أحدهم شعره هم أنفسهم يسيئون به الظن، فلو زاد أتى المسلم فأطال شعره لا يساء به الظن من باب إيش؟ من باب أول، ولا قالوا ها خلاص خرج في المسلمين من يعمل عمل قوم لوط. فليس من الفقه ولا من الحكمة ولا من الأجر والثواب فعل ذلك. نعم. موجود الموسى والحلاق موجود. الدليل على عدم الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي له بغلام قد حلق بعض رأسه وطلق الآخر، قال احلقوه كله أو اتركوه كله، فأمر بالحلق، فدل ذلك على جواز الحلق. ولا يرد علينا ما كرهه بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد كما ذكر الخلال صاحب أحمد في كتابه الترجل، وقد حققه الشيخ عبدالله المطلق ما ذكره بعض العلماء ومنهم أحمد كما قلت في كراهة حلق الشعر، لأن الخوارج كان من صفتهم، ولكن هذا نقول من صفتهم، هل إذا حلق الإنسان رأسه يكون قد تشبه بالخوارج أو وقع فيما وقعوهم؟ لا، لأن بعض الأمور يتفق فيها الكفار والمسلمون. ناهيك عن الفرق الضالة، الكفار يأكلون ويشربون، هل نقول لا تأكل ولا تشرب لأن ذلك تشبه بالكفار؟ لا. طيب، هذه مسألة الشعر التي كثر الحديث عنها لي. قد تجد الواحد منهم يطيل شعره ولا زغب على خديه، ما عنده لحية في خديه، قد يكون وسيم، فيأتي ويطيل شعره، وربما جعل له ذوائب، جعله على شكل ذؤابة، نعم، ربطه من الخلف، ايش نقول؟ نقول هو أمرد، وعلى رأي الشافعي وغيره من أهل العلم يحرم النظر إليه، النظر إليه محرم، لأنه فتنة، وغيره من العلماء. لا لا. شيخ اسلام هذاك. نعم شيخ. كيف؟ ذكرنا في كتاب صلاة الوقع عن الشباب اللي بغيني يغطي أكثر من الجزء. إيه، ولكن لا تحجب. نعم، ما هو شعر. لا لا، ما لا لا. الحجاب للمرأة للذكر. لا لا. طيب ويستفاد من هذا الحديث ايش قلنا؟ ويستفاد من هذا الحديث استحباب تقديم اليمين في الطهور، سواء كان ذلك في إزالة النجاسة أو في الوضوء أو في الغسل. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أن البداءة باليمين في الوضوء أو في التطهر مستحب، وأن من لم يبدأ باليمين فاته الفضل وتم وضوءه. وقال صاحب المغني رحمه الله لا نعلم في عدم الوجوب خلافا، لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. عدم الوجوب ايش؟ في البداءة باليمين، فهمتم؟ طيب، إذن بالنسبة للبداءة باليمين في الوضوء هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. أما في الغسل فقد اختلف أهل العلم، منهم من قال إنه يبدأ إذا بدأ يغتسل لا يبدأ باليمين، لأن الجسم عضو واحد فيعم الماء كفة الجسد وليس شرط، ولكن الصحيح كما سيأتينا أن البداء باليمين أولى. نعم، وذلك مستحب. كيف يبدأ باليمين؟ يعني بشقه الأيمن، نصفه الأيمن. نعم، والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ماتت ابنته زينب رضي الله عنها، وكان الذي تولى غسلها أم عطية الأنصارية وبعض النساء، ماذا قال؟ قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. والتغسيل لا شك أنه أن غسل الحي كغسل الميت، عدم يستثنى من العصر وما ذكرنا من قبل عصر البطن. طيب، إذن البداءة باليمين في الأعضاء في الوضوء واجب أم مستحب؟ مستحب. فلو أنه بدأ بشماله ايش نقول؟ نقول هذا خلاف السنة، ولكن وضوءه صحيح، لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، ولم يذكر اليمين أو اليسار قبل الأخرى. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن العمومات لا ينبغي أن تؤخذ على عمومها إذا جاء ما يخصصها، من أن يؤخذ في شأنه كله. ويستفاد من هذا الحديث أن أغلب الأمور ينبغي أن يبدأ فيها الإنسان باليمين. طيب، فما هو الضابط؟ الضابط كما قال النووي أن القاعدة استقرت واستمرت على أن اليمين تقدم للتكريم، واليسار ليش؟ للأذى. هذه القاعدة، اليمين للتكريم. وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى حركات الإنسان، إما أن تكون نزاهة وتكريم أو أذى، أو لا نزاهة ولا تكريم، مفهومة منها هذه الحركة، إما أن تكون نزاهة وتكريم، وإما لا هذا ولا هذا، وإما أذى. طيب، فالنزاهة والتكريم شو قدم؟ اليمين. وما لا هذا ولا هذا أيضا اليمين، واليسار يجعلها للأذى، كالاستنجاء مثلا، غسل النجاس، إزالة النجاس، هذا يقدمه ليش؟ للأذى. ويستفاد من هذا الحديث أن تقديم اليمين هو الأولى شرعا وعقلا وطبا، وطبا أيضا، وقد ثبت ذلك أخيرا ولله الحمد، وهذا مما يؤكد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا في حاجة إلى ذلك في الحقيقة، لكن إذا ذكر فإننا نذكره لا بأس. ويستفاد من هذا الحديث أن الشرع الحكيم يحث العباد على الاتصاف بمكارم الأخلاق، بمكارم ايش الاخلاق. من اين اخذ؟ في تقديم اليمين. طيب هل يلحق بالنعل بقية الملابس ان يقدم الانسان اليمين؟ نقول نعم يلحق بذلك، مثل السراويل. السراويل اذا اردت ان تلبس السروال الذي تحت القميص او السراويل الداخلية، قدم الرجل ايش اليمنى. وفي الخلع يقول العكس اليسر. طيب القميص اذا اردت ان تلبس تدخل ايش يدك اليمنى. ويستفاد من هذا الحديث ان بعض العادات اذا فعلها الانسان مقتفيا في ذلك اثر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتقرب الى الله، فانها تنقلب عبادات ويثاب العبد عليها. مثل هذا، فالتنعل والترجل نعم من العبادات ام العادات؟ من العادات. لكن اذا اقتدى النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك به ونوى التقرب الى الله انقلبت ايش عبادات. فالانسان اذا تنعل باليمين ونوى التأسي به عليه الصلاة والسلام يثاب ولا لا يثاب؟ يثاب. طيب وكذلك لو أن إنسانا، وكذلك بالعكس قد تنقلب العبادات عادات عند من لا يستشعر أنه يقوم بطاعة الله أو يخالف السنة، فالعبادة صارت عنده عادة، فهذا أجره لا شك أنه ناقص، أجره ناقص وعبادته ناقصة. نعم. لا أثم، لا أثم ولا يلزم من ذلك وقوعه في الكراهة. تريدون مسائل سبحان الله. الأصل أن النسيان إذا طرأ على الإنسان فإنه لا يؤاخذ بنسيانه، فلا يترتب على نسيانه فيما لو ترك واجبا إثم، أما فيما لو ترك مستحبا فلا أظن أنه يترتب عليه أجر، والله ذو الفضل العظيم. أما إذا طرأ شيء عائق كمرض نعم مثلا أو ما أشبه ذلك فإنه يثاب، أو سافر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وما قال إذا نسي. نعم شخذنا بعض العادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فعلها العبد ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم السواك ايش نقول فيه؟ السواك استحب بعض اهل العلم ان يبدا الانسان بالجهه اليمنى في الفم، وهل يمسكه باليمنى ام باليسرى؟ بعضهم من قال انه يمسكه باليمنى، قالوا لان هذا عباده، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، والعبادة الاتيان بها بالجهة اليمنى أولى. وبعضهم من قال بل باليسرى، بل باليسرى كما هو المشهور من المذهب، لأن هذا إزالة أذى، واليسرى تقدم في إزالة الأذى. وبعضهم من فصل، من قال إذا كان السواك لإزالة الأذى، مثل لو كان ذلك بعد الأكل أو كان من استيقاظ الاستيقاظ بعد النوم يمسكه بيش باليسر لأنه لأزالة الأذى. وإذا كان تجديدا إيش نقول؟ فباليمنى. والحق أن المسألة فيها سعة، وأن الأمر في هذا واسع، لأن هذه الأقوال كلها مبنية على علل. نعم يكفي هذا. نعم نعالهم. نعم إذا أمر وبلغهم ذلك فإنهم يفعلون. ما أدري هل ذكر ذلك عن الصحابة أم لا، لكنه أمر به.